يستحيل على الأنبياء الكرام السفاهة كالذي يقول ألفاظا شنيعة، وكذلك يستحيل عليهم الجبن، فالأنبياء هم أشجع خلق الله. ومما يستحيل على الأنبياء الكرام الجنون، وأما الإغماء فيجوز عليهم، فقد كان يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الألم في مرض وفاته، ثم يصب عليه الماء فيفيق.